بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، ما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام ومع الحلقة 40 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. المذهب الكلامي. قال الناظم: ثمة منه المذهب الكلامي إيراده الحجة للمرامي على طريقهم، كقوله على: لو كان فيهما وما له تلا. المذهب الكلامي إيراد الحجة للمطلوب على طريقة أهل علم الكلام في القطع والإفحام، وأول من سماه بذلك الجاحظ، وسماه ابن النقيب الاحتجاج النظري، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي خرجتا عن نظامهما المشاهد وتمامه، لكنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله. وقوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وآله ما وسلم تسليما كثيرا: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.